الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا كلام حول باب الحيض، ليس كذلك؟ فما هو الحيض يا عبد الله؟ في الشرع نعم، والراجح أنه أول من جاء حواء. أحسنت بارك الله فيك، دائما تجيب على الصواب. طيب، ذكر المؤلف حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت في الصحابة فقال إلى آخره، درجة هذا الحديث يا قال تذكره؟ طيب نعم، ولذلك فتفرده ضعيف. طيب، ما معنى يعرف يا قيل على معنيين؟ طيب نعم، والراجح يعرف. أحسنت. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى تمييزه ولا لعدتها؟ والدليل صحيح، واللفظ الأصرح لأن قلنا إذا أقبلت هذه فيها شيء من الاحتمال، لكن في لفظ ما فيه احتمال. هذا لا، هذا في حديث حمنا نقصد هنا. ها نعم. طيب، كم المستحضرات؟ 5 مميزة فقط. ليس إيش؟ أيوة، وهي التي تسمى المتحيرة، فالتي لها، ما هي الأقسام التي ليس فيها إشكال؟ طيب أحسنت، هذه الأقسام ليس فيها إشكال إلا لا، إذا نذكر عادة وميزة مختلفان هذا واضح، لكن إذا كانت مميزة فقط، وإذا كانت معتادة فقط ما في إشكال، وإذا كانت مميزة ومعتادة ومتفقان ما في إشكال، إلا عند من؟ ممتاز، فعند هؤلاء في إشكال. طيب، طيب نأتي إلى إذا اختلف لا، فماذا نقدم؟ إذا كان لها عادة وتمييز واختلف. يعني نقدم العادة على التمييز. طيب، ما حكم يا عبد الله جمع المستحاضة بوضوح وكذا وهدوء؟ جمع هل تجمع المستحاضة الصلاة؟ في خلاف، أليس كذلك؟ أنها تجمع. الأول أنها تجمع جمع حقيقي بشرط أن تختال اغتسال. نعم. ثاني، لكن إيش بدون قيد، تجمع جمع حقيقي مطلقا، تجمع جمع صوري، تجمع ما ذكرنا الأربعة، ما هو ذكرنا بلا قيد. ها بشرط وجود المشقة والحاجة يعني. طيب حديث أسماء بنت عميس هذا هل هو حديث خالد فاطمة ولا أم حبيبة ولا حمنة؟ لا هو حديث فاطمة ولا أم حبيبة ولا أسماء هي التي استحيضت؟ حديث فاطمة. قلنا انتقدنا المؤلف أنه لا في هذا الشأن. طيب دعنا من هذه القضية. آية أحسنت. كان ينبغي أن يذكر في إسناده أن فاطمة. الحديث ضعيف ولا صحيح؟ أيوة ها خالف مع ضعفه خالف. طيب يا حسن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت وتتوضأ فيما بين ذلك؟ أن إذا أردت أن تصلي شيئا سوى الفرائض فإنها تتوضأ. جيد. أخذنا حديث حمنة لخص لنا الخلاف في صحة وضعفه. نعم في نفسه. نعم. نعم. نعم. نعم. ثلاثة الترمذي وخلال ومن بعد وحرب. نعم. نعم. نعم. أيوة. نعم. نعم. نعم. وهذا قد يقوي. نعم. نعم. لحسن. أخيرا آخر سؤال ما معنى ركضة من ركضة الشيطان؟ نعم. حقيقية. وقيل المعنى الثاني أن الشيطان يلبس عليها في أمر الدين والأقرب. طيب اقرأ يا أحمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بصحة وضعف حديث حمنة رضي الله عنها وارضاها، وبدأنا بالمفردات وتوقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحيضي. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتحيضي أي اعتبري نفسك حائضا في هذه المدة. وقوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 أيام، أو هنا اتجه عامة الشراح إلى أنها ليست للشك، وإنما هي للتخير، وإذا كان التخير فلا بد من معرفة معناها. فقالوا تحمل على أحد قولين، هما قولان لأهل العلم. الأول أن معنى قوله 6 أيام وسبعة أيام أي تخيري منهما ما يكون أقرب لنسائك، للنساء الأقارب منك، فإن كان أكثر الأقارب 6 أيام فهي 6 أيام وإلا فسبعة أيام. واستدلوا على قولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تحيض النساء، 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء. والقول الثاني أن المراد بأو هنا أن المرأة كانت معتادة ولكنها نسيت هل عادتها 6 أيام أو 7 أيام، فتجتهد في معرفة هل كانت 6 أيام أو 7 أيام، وتعمل على وفق غلبة الظن في تحديد أي العددين كانت تمكث. وسدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في علم الله، ومعنى في علم الله أي فيما علمه الله من حالك قبل الاستحاضة. والأقرب الأول، الأقرب الأول لا سيما وحملها الأقرب أنها متحيرة كما سيأتينا، فحمله على المعنى الأول أقرب. قوله ثم اغتسلي يعني بعد انتهاء 6 أيام و 7 أيام، اغتسلي الغسل الواجب بعد نهاية الحيض، ولذلك قال ثم اغتسلي فصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم استنقأتي فصلي، معنى استنقأتي أي استنقيتي، وذلك بالطهارة وانتهاء الدم والاغتسال والصلاة. فمعنى استنقأتي يعني استنقيتي. وقوله صلى الله عليه وسلم كما تحيض النساء لفظ صريح في رد حمله إلى العادة دون التمييز، لفظ صريح في رد حمله إلى العادة دون التمييز. وهذا يقوي قول السابق في مسألة التي لها استحاضة التي لها تمييز وعادة، وهما مختلفان، أن الراجح أنها تعمل بالعادة مقدمة لها على التمييز. هذا اللفظ أيضا يقوي ذاك القول الذي رجحناه. وقوله صلى الله عليه وسلم أعجب الأمرين، اختلف الفقهاء في تحديد الأمر الأول وإن اتفقوا على الأمر الثاني. فالأمر الأول قيل أنه أن تغتسل بعد نهاية الحيض فقط، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن تغتسل 3 مرات، غسل للظهر والعصر، وغسل المغرب والعشاء، وغسل الفجر. فالأعجب له صلى الله عليه وسلم أن تغتسل 3 مرات، والأمر الأول أن تغتسل مرة واحدة بعد نهاية الحيض. القول الثاني أن الأمر الأول هو أن تغتسل لكل صلاة، والثاني عرفنا أنه متفق عليه أي متفق على تفسيره. والراجح قول أول بلا شك، والقول الثاني ليس له معنى ينسجم مع سياق الحديث. الراجح أن الأمر الأول هو أن تغتسل فقط عند نهاية الحيض الذي هو غسل الحيض فقط، هذا هو الأمر الأول الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الفوائد. هذا الحديث له فوائد. الفائدة الأولى أن حمنة رضي الله عنها وأرضاها كانت متحيرة، ليس لها عادة ولا تمييز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها لا إلى التمييز ولا إلى العادة، بل ولم يسأل عن التمييز ولا عن العادة، وإنما ردها رضي الله عنها إلى عادة غالب النساء. بهذا نعلم أهمية حديث حمنة، إذ يتفرد ببيان الحكم المتعلق بالمتحيرة. من فوائد الحديث أن من ليس لها عادة ولا تمييز أنها ترجع إلى عادة غالب النساء. وقد ذكرنا المسألة هذه وذكرنا أن فيها 5 أقوال، وأن الراجح أنها ترجع إلى عادة غالب النساء لا إلى عادة أقاربها، ترجع إلى عادة غالب النساء وليس إلى عادة أقاربها. من فوائد الحديث عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة. وهذه المسألة وهي هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة أو لا، مع الخلاف وتشعبت فيها الأقوال. وقبل أن نذكر الأقوال، اتفق العلماء على وجوب الاغتسال الأول الذي يأتي بعد نهاية الحيض، سواء حددت حيضها بالتمييز أو بالعادة. فإذا انتهى الحيض تغتسل، هذا الاغتسال واجب بالإجماع. لكن اختلفوا في حكم تكرار الاغتسال عند كل صلاة، في حكم تكرار الاغتسال عند كل صلاة. القول الأول وهو مذهب الأئمة الأربعة أن لا يجب عليها أن تغتسل إلا مرة واحدة فقط بعد نهاية الحيض، ثم لا يجب عليها بعد ذلك أن تغتسل. وتدلوا بدليلين. الأول حديث فاطمة الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها إلا بغسل واحد إذا أدبرت الحيضة. الثاني استدلوا بهذا الحديث، حديث حمنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، وهذا يدل على أنه لا يجب أن تغتسل لكل صلاة. القول الثاني أنه يجب على المرأة أن تغتسل 3 مرات في اليوم، الغسل الأول للظهر والعصر، والغسل الثاني للمغرب والعشاء، والغسل الثالث للفجر. فيجب على المستحاضة أن تغتسل هذه 3 أغسال إذا أرادت أن تصلي. واستدل هؤلاء ب3 أدلة. الدليل الأول هذا الحديث الذي معنا وهو حديث حمنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا أعجب الأمرين إليه، ويناقش بأحد أمرين، إما أن الحديث، أما أن نقول الحديث لا يدل على الوجوب فإنه خيرها صلى الله عليه وسلم، والثاني أن نقول الحديث ضعيف كما هو مذهب بعض الحفاظ كما سبق تقريره. الدليل الثاني حديث أسماء بنت عميس الذي تقدم معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها كذلك أن تغتسل وأن تجمع الصلوات، تجمع الصلوات التي يمكن أن تجمع وأن تغتسل لها غسلا واحدا. الدليل الثالث أن هذا القول مروي عن علي بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. القول الثالث أنها يجب أن تغتسل لكل صلاة، أنها يجب أن تغتسل لكل صلاة. واستدل هؤلاء بأمور. الأول الأحاديث السابقة، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة واغتسلي لكل صلاة هكذا، والجواب عليها أنه لفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث وهو محل الإشكال أنه صح بالأسانيد الثابتة عن 3 أو 4 من أصحاب النبي، علي وابن عمر وابن عباس والزبير وغيرهم، أنهم أفتوا المستحاضة بإلزامها بالاغتسال لكل صلاة، وكانوا متثبتين من هذه الفتوى، حتى أن ابن عباس لما رجع وقال له، قيل له أنه في إلزام لها بالاغتسال لكل صلاة مشقة، قال لو شاء الله لجعل الأمر أشق عليها، يعني أن هذا أمر من الله. والجواب عن هذه الآثار أن هؤلاء الصحابة الذين أفتوا بهذه الفتية كلهم من الرجال، ولا يحفظ عن عائشة ولا عن المستحاضات ولا عن أم سلمة أنهن أفتين بوجوب الاغتسال لكل صلاة. والظاهر والله أعلم أن هؤلاء الصحابة لم تبلغهم الأحاديث التي فيها فتية النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجوب الاغتسال. لا نستطيع أن نرد على هذه الأثار إلا بهذا، أنها لم تبلغهم الأحاديث، والأحاديث حقيقة صريحة. ولهذا نجد أن الإمام أحمد لم ينظر لهذه الأثار، مع أن طريقته تعويل على الأثار، وذلك لأنه يرى أن هذه الأثار في مقابل النصوص الصريحة التي يدل ظاهرها على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة. تنبيه الأقرب والله أعلم أن القول الثالث والثاني قول واحد، فإن الذين يلزمونها بالاغتسال لكل صلاة يجيزون لها أن تجمع الصلاتين وبذلك ستغتسل 3 مرات، بل إن بعض من روي عنهم وجوب الاغتسال لكل صلاة صح عنهم، مثل ابن عباس صح عنهم جواز جمع الصلوات والاغتسال 3 مرات في اليوم فقط. فالظاهر أن القول الثاني والثالث قول واحد، وإن كان هذا التفصيل لم يروى عن كل واحد ممن ذكر وجوب الاغتسال لكل صلاة، لكنه روي عن بعضهم، وهو الظاهر من فتيا الآخرين. وإلا لو لم نحمله على هذا المحمل لأدى هذا إلى أن بعض الصحابة لا يرى جواز الجمع، وهذا ليس بظاهر، فإن الجمع مروي عن ابن عباس وغيره، والظاهر أنهم يرون جواز جمع المستحاضة لوجود مثل هذه المشقة، لا سيما وأن هؤلاء علي وابن عمر وابن عباس يرون وجوب الاغتسال، وفي هذا مشقة تستدعي الجمع. قول الأخير وجوب الاغتسال مرة واحدة في اليوم هو مروي عن عائشة، وقيدته رضي الله عنها بالظهر، قالت تغتسل لصلاة الظهر. الحقيقة أن ابن حزم ذكر هذا الأثر لكن لم يذكر لفظ فتيا عائشة، وهل عائشة كانت ترى أن هذا على سبيل الوجوب أو أنه ليس على سبيل الوجوب، والظاهر أنها لا ترى أن هذا على سبيل الوجوب، ولكن ترى أن هذا فيه صالح للمرأة لزيادة النظافة وتنشيط البدن وتقليص خروج الدم إلى آخره، ولا يظهر أن عائشة ترى الوجوب. وكما قلت لك أن ابن حزم لم يذكر لفظ الأثر حتى ننظر في دلالة هذا الأثر، والراجح الله أعلم ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو أنه لا يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل بكل الصلوات، بل تغتسل مرة واحدة إذا انتهى الحيض، لكن إن أرادت هي أن تغتسل لكل صلاة فهذا أمر إليها، وقد رغب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الأعجب إليه إذا صححنا حديث حمنة. نعم، اقرأ الحديث اللي بعده. حديث عائشة هذا في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، بل هو من أصول أحاديث أحكام المستحاضة، وقوله في رواية البخاري وتوضي لكل صلاة، تقدم معنا أن هذه الرواية لا تصح، وأنها لا تثبت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم هذا في باب نواقض الوضوء. وقول الشيخ ابن حجر هنا وهي لبدود وغيره من وجه آخر، وهي الضمير هنا يعود إلى الوضوء، يعود إلى الوضوء. وقد بيّن هو رحمه الله في الفتح أنه روي عن أم حبيبة من طريق أكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء، فهذه الإشارة لتلك الرواية، ورواية أكرمة عن أم حبيبة وما فيه من الأمر بالوضوء ضعيفة لا تثبت. تقدم معنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع صحيح أنه أمر المستحاضة بالوضوء. قوله اشتكت، المؤلف اختار لفظ، الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في عدة مواضع، في أغلب أو في كل هذه المواضع فيه أنها استفتت، في موضع واحد اشتكت، فاختاره الحافظ، ولذلك نقول أكثر روايات على أنها استفتت ولم تشتكي، وربما أن تكون رضي الله عنها اشتكت واستفتت. قوله في لفظ مسلم الذي لم يذكره المؤلف إنه دم عرق، تصريح أن هذا الدم الذي يخرج مع المستحاضة بسبب انفجار للعرق سبب سيلان الدم في غير وقته. وقوله صلى الله عليه وسلم امكثي، يعني لا تستعجلي وتلبسي، وابقي وانتظري إلى أن ينتهي وقت الحيض، فهو إرشاد إلى التأني في التعامل مع أحكام الاستحاضة. وقوله صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت تحبسك إلى آخره، أي ابقي بعدد الأيام التي كنت تبقين فيها قبل نزول الاستحاضة عليك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال أم حبيبة أنها كانت إيش؟ معتادة، أنها كانت معتادة. ثم قوله بعد هذا ثم اغتسلي، هذا الغسل تقدم معنا أنه واجب بالإجماع، وهو الغسل الذي يكون بعد الحيض، وأن تكرار هذا الغسل هو الذي محل خلاف. قوله فكانت تغتسل، أم حبيبة أخت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تغتسل في بيت زينب، تجلس في المركن مركن إما لها أو لزينب، وتجلس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتغتسل، وكانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وهي على هذه الحالة، تخرج وتصلي مع الناس ثم ترجع إلى هذا المكان. فقوله كانت تغتسل يعني في بيت أختها زينب رضي الله عنهما وأرضاهما. مسائل الحديث وفوائد: الفائدة الأولى شدة وقوة صبر أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها استحيضت 7 سنوات. سبحان الله، 7 سنوات وهي تستحاض. من فوائد الحديث ما كانت عليه زينب من صلة الرحم، فإنها كانت تستضيف أم حبيبة وتمكنها من سؤال النبي وتمكنها من الاغتسال والجلوس في المركن في البيت وتستضيفها هذه المدة رضي الله عنها وارضاها. من فوائد هذا الحديث أن أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها كانت تغتسل لكل صلاة من عند نفسها، ولهذا قال فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذه مسألة محل خلاف، هل كانت أم حبيبة تغتسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان شيئا تفعله هي من عند نفسها رضي الله عنها وأرضاها؟ على قولين، الراجح أنه شيء تفعله هي، بدليل رواية مسلم هذه التي ذكرها المؤلف، ولأنه لا يصح في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل. ومن صحح الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تغتسل فقد أبعد جدا عن واقع الروايات المروية عن أم حبيبة. من فوائد الحديث أن المستحاضة إذا تركت الصلاة ظانة أن ما ينزل معها حيض لا يجب عليها أن تقضي الصلاة، ولو طالت المدة فإن أم حبيبة جلست 7 سنوات. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تقضي الصلوات التي تركتها حال نزول دم الاستحاضة ظانة أنه حيض. والقول الثاني أنه يجب أن تقضي، لأن الصلاة تعلقت بذمتها وقد تركت الصلاة جهلا منها. والراجح القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وسبقا ذكرت عدة نصوص من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن من ترك عملا جهلا منه من غير تفريط فإنه لا يجب عليه أن يقضي. من فوائد هذا الحديث أن المستحاضة ترد إلى عادتها لقولهم كثي قدر ما كانت تحبسك. وتقدم أنواع المستحاضات 5 وحكم كل واحدة. في هذا الحديث دليل على أن القرء هو الحيض، لأنه هنا قال قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح أجلسي قدر قرئك، وكون الراوي يبادل بين اللفظين دليل على أنه يرى أن القرء هو الحيض. نعم. حديث معطية في السفرة والكدرة من الأحاديث المهمة، وكأن المؤلف لما أنهى الكلام عن الحيض والاستحاضة انتقل إلى ما يتبع عادة الحيض والاستحاضة وهي الكدرة والسفرة. حديث معطية رضي الله عنها أخرجه البخاري بلافظ كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا، هكذا لفظ البخاري، وإن كان بوب عليه السفرة والكدرة في غير أيام الحيض لكنه ذكر اللفظ الذي ليس فيه زيادة بعد الطهر. هذا الحديث يرويه أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية. هذا الإسناد هو الإسناد الأصل لهذا الحديث، وهو أصح الأسانيد، وهو الإسناد الذي اختاره الإمام البخاري. لكن أبو داود رحمه الله أخرج الحديث من طريقين وفيهما زيادة بعد الطهر. نبدأ بالطريق الأول. الطريق الأول يرويه حماد عن قتادة عن حفصة بدل ما يقول عن محمد بن سيرين قال عن حفصة بن سيرين عن معطية. وقتادة هنا خالف أيوب في الإسناد السابق في أمرين. الأول جعل الحديث من رواية حفصة بن سيرين لم يجعله من رواية بن سيرين، والأمر في هذا سهل. الثاني أنه زاد بعد الطهر، أنه زاد بعد الطهر مخالفا لإسناد البخاري. هذا الإسناد الذي هو حماد عن قتادة عن بعض الناس يصححه ويقول ظاهر الإسناد صحيح، وهؤلاء هم الفئة الذين لا ينظرون للمخالفات. ونحن نقول هذا الإسناد يخالف ذاك الإسناد في أمرين، وهذا التوجه وهو تصحيح هذا الإسناد، ظاهر هذا الإسناد توجه ضعيف. الثاني الاتجاه الذي يذهب إلى تضعيف هذه الزيادة من هذا الطريق، وحينئذ هل نحمل الخطأ على قتادة ولا على حماد؟ منهم من يقول قتادة هو الذي أخطأ وقال بدل ابن سيرين حفصة بن سيرين وقال بعد الطهر، ومنهم من قال حماد، وحماد لم يذكر أبو داود هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، لكن هو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، لأنه هو الذي يروي عن قتادة بهذا الإسناد. والصواب أن الذي أخطأ في هذا الإسناد هو حماد بن سلمة. قتادة رجل حافظ متقن جدا، فإذا حماد بن سلمة هو الذي أخطأ في هذا الإسناد. ولهذا يقول مسلم في كتابه التمييز أن حماد بن سلمة كثير الخطأ على قتادة، لاحظ كثير الخطأ بالذات على قتادة، وهذا من جملة أخطائه، وهذا من جملة أخطائه. لهذا الحديث من هذا الطريق ضعيف. أبو داود أخرج الحديث الآخر، انتهينا من هذا الحديث أنه من هذا الإسناد أنه ضعيف. إسناد أبي داود الآخر يرويه يقول مسدد عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين، مسدد عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين، ثم قال في آخر الرواية بمثله، يقصد بمثل حديث حماد عن قتادة، حديث حماد عن قتادة فيه زيادة بعد الطهر. هذا الإسناد ما فيه إشكال، مسدد عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين لا مطعن فيه، لكن يأتي الإشكال من قوله بمثله، فإن قوله بمثله اختلف فيه أهل العلم، هل هو حديث أو ليس بحديث؟ ما معنى هل هو حديث أو ليس بحديث؟ يعني هل يعتبر إذا قال بمثله حدث بحديث بنفس اللفظ الأول أو ليس بحديث، وإنما يؤخذ منه إثبات جملة الحديث بدون تفصيل رواياته؟ فيه خلاف، فشعبة يرى أن بمثله ليس بحديث، وأن يدخله التجوز والتساهل وليس بضبط، بينما سفيان يرى أن قول الراوي بمثله حديث، يعني أنه يقصد نفس لفظ الحديث السابق بتمامه، والراجح أن بمثله ليس بحديث. ومما يدل على رجحان أنه ليس بحديث هذا الحديث، فإن جمع طرق هذا الحديث يدل على أن قوله بعد الطهر لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الأحاديث الصحيحة الثابتة والطرق القوية لهذا الحديث ليس فيها بعد الطهر. هذا إذن يجعل الاستدلال بهذا الطريق ليس بصحيح. نقول إذن لا يصح أن نستدل بإثبات هذه اللفظة بمجرد قول الراوي بمثله أو قول أبي داود بمثله. بقينا بمسألة، هل البخاري يرى أن هذه الزيادة صحيحة أو يرى أن هذه الزيادة ضعيفة؟ من العلماء من قال أنه يرى أنها صحيحة بدليل أنه بوب بها، ولكنه لم يخرج هذه الزيادة لأنها ليست على شرطه. ومن الفقهاء من يقول بل البخاري يشير بهذا الصنع كله إلى تضعيف زيادة بعد الطهر. وجه ذلك أن البخاري أراد بقوله بالتبويب السفرة والكدرة في غير أيام الحيض، أراد أن يجمع بين حديث عائشة وبين حديث أم عطية، بأن يبين أن حديث معطية الذي فيه أنهم كانوا لا يعدون السفر والكدرة شيئا أن المقصود به يعني بعد الطهر جمعا بينه وبين حديث عائشة. وهذا المسلك كثير ما يسلكه البخاري، فتراجم البخاري تدل على فقه البخاري أكثر من دلالتها على ترجيحات البخاري الحديثية. ولذلك نقول صنيع البخاري هنا يدل على أنه يرى ضعف الحديث، لأن الحديث لو كان صحيح لاضطر إليه ولم يضطر إلى أن يأخذ الفائدة الفقهية من خلال الجمع بين النصوص. ولهذا نقول البخاري أيضا يميل إلى تضعيفه، البخاري يميل إلى تضعيفه. بعد هذا كله نقول أن بعد الطهر لا تصح، بعد الطهر لا تصح لأنه لا يوجد لها إسناد صحيح، لا يوجد لها إسناد صحيح. نأتي إلى ألفاظ الحديث. قول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها كنا لا نعد، تقدم معنا هل كنا مرفوع أو موقوف، ونعيد الآن الكلام فيه. فنقول كنا فيه خلاف. القول الأول أنه يعتبر من المرفوعات متى أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب الخطيب البغدادي وابن الصلاح يمكن تبعا له. القول الثاني أن قول الصحابي كنا مرفوع مطلقا، ذكر فيه ما يدل على نسبته إلى عهد النبوي أو لم يذكر، وإلى هذا ذهب الحاكم وابن الملقن، وهو الذي يشعر به صنيع البخاري هنا بلا شك لأنه أورده في المرفوعات. والصحيح أن قول الصحابي كنا له حكم الرفع مطلقا، سواء قال كنا ونسب العمل إلى العهد النبوي كما قلت لكم في الدرس السابق كنا نأكل خيل كنا نعزل، كل هذا لا يشترط، بل هذه الصيغة التي ذكرتها معطية كنا لا نعد الكدرة والسفرة هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي كنا مرفوع مطلقا. وأيضا مما يدل على رجحان هذا القول الذي يميل إليه البخاري حديث معطية، فإن الإنسان يجزم إذا رأى هذا الحديث أنها رضي الله عنها تقصد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولها كنا لا نعد الكدرة، الكدرة هي السائل الذي يخرج من المرأة يشبه لونه لون الماء الكدر الوسخ، وقيل الكدرة هي خروج السائل الذي يشبه لونه لون التراب، وقيل بل الكدرة هي خروج سائل أبيض فيه أمشاج يعني خيوط من الدم الأحمر. والواقع أن هذه التعريف كلها صحيحة، والسبب أن حقيقة الكدرة هي أن يخرج من المرأة سائل أبيض، ربما تكون الأمشاج الدموية فيه كثيرة وربما تكون إيش قليلة، فإن كثرت الأمشاج صار قريبا من اللون الترابي أو قد يكون قريب من لون الدم، وإن قلت الأمشاج صار قريبا من اللون الأبيض وأصبح سائل أبيض فيه بعض الأمشاج. فالحقيقة أن الكدرة ليست على لون واحد وطريقة واحدة، وإنما يجمعها هذا التعريف، وهي أنه سائل أبيض فيه أمشاج إما أن تكون كثيرة أو أن تكون قليلة. ولا يناسب أو ولا يستقيم أن نعرف الكدرة بأنه الأحمر أو الأسود، هذا الحيض، إذن نحن نعرف الحيض بهذه الطريقة، بل تعريف الفقهاء الذين ذكروا هذه الصفات التي أشرت إليها آنفا أدق، وهو الموافق للواقع، وهو الذي يساعد في خروج المرأة من الاضطراب والتردد بين كونه كدرة وبين كونه دم. أما قوله كنا لا نعد الكدرة والسفرة، السفرة أمرها واضح، السفرة هي خروج ما يعلوه السفرة من المرأة، يعني يعلوه اللون الأصفر، وغالبا ما يشبه صديد الجروح، وفي الغالب أيضا لا تتردد فيه النساء ففيه وضوح، السفرة فيها وضوح، لكن الذي قد يكون فيه إشكال الكدرة. وقولها رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا، يعني شيئا معتدا به شرعا كحيض، وإلا فهو شيء، وإلا فهو شيء، لكن مقصودها شيئا يعتد به شرعا على أساس أنه حيض. وقولها كنا لا نعد السفرة بعد الطهر، الطهر هو في الشرع انتهاء زمن الحيض، انتهاء زمن الحيض. أما بماذا يكون فسنذكر الخلاف بين الفقهاء بماذا يكون الطهر. مسائل الحديث، المسألة الأولى حكم السفرة والكدرة. اختلف الفقهاء في حكم السفرة والكدرة على أقوال. قول أول أن السفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غيره ليس بحيض ولو لم يسبق بالدم، ولو لم يسبق بالدم. واستدل هؤلاء بالجمع بين حديث عائشة إذ كانت النساء تسأل عائشة، فكانت عائشة تفتي النساء بقولها لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، كانت المرأة ترسل بالكرسف فيه الصفرة، يعني يرسلن لعائشة بقطن فيه صفار خرج من المرأة، تسأل هل هذا حيض، هل أغتسل، هل أم أنتظر، فكانت عائشة تقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. فهذا حديث عائشة وحديث أم عطية الذي ذكره المؤلف. فإذا أردنا أن نجمع بين حديث أم عطية الذي لا يرى الكدرة والسفرة شيء وبين حديث عائشة، نقول أن السفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي معاده ليس بحيض، لكن أصحاب هذا القول يقولون ولو لم يتقدمه دم. القول الثاني أنه في زمن الحيض حيض، وفي زمن وفي غيره ليس بحيض، بشرط أن يتقدمه دم. وبين القولين فارق كبير من حيث الفقه والواقع. القول الثالث، طبيعة الحال القول الثاني يستدلون بنفس الأدلة. القول الثالث أن الحيض، أن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقا، وهذا يتعارض مع إيش؟ وهذا يتعارض ويصطدم مع حديث عائشة تماما. القول الأخير أن صفر وكدرة حيض مطلقا، وهذا يتعارض مع حديث أم عطية تماما. واستدل أصحاب القول الأخير بأنه إذا كنا نعتبر الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، فكذلك في غير زمن الحيض، لأنه إذا أعطيناها حكم الحيض يستوي أن تكون في زمن الحيض أو في غير زمن الحيض. هذه التعليلات التي يشغب بها بعض الفقهاء تصادم النص. النص فرق بين أن يكون في زمن الحيض بعد الطهر لا يعتبر شيئا، ونحن نقول وإن كانت زيادة بعد الطهر من حيث الإسناد ضعيفة، إلا أن تفقه البخاري بجمعه بين حديث عائشة وأم عطية صحيح تماما، وهو أن نحمل حديث أم عطية على إيش؟ على أن يكون بعد الطهر، وليست أم عطية تريد أن السفرة والكدرة لا تعتبر مطلقا فتصدم بهذا مع حديث عائشة. الراجح إن شاء الله القول الثاني، أن السفرة والكدرة حيض في زمن الحيض وليست بحيض في معاداه، بشرط أن يتقدم السفرة والكدرة دم. والمسألة التي تبين أو ثمرة الخلاف في هذه المسألة تكون في المرأة التي يأتيها السفرة والكدرة متى؟ يأتيها متى؟ التي يأتيها في زمن الحيض أول ما يأتيها هو قبل نزول إيش؟ الحيض. عرفت كيف؟ نحن نقول إذا جاء السفرة والكدرة في أول الحيض فليس بشيء، ولو وافق العادة، ولو وافق العادة، لدليلين. الأول أنه يكثر جدا أن ينزل مع المرأة سفرة وكدرة في أول العادة ثم لا تنزل العادة، لا ينزل دم الحيض. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وإحنا قلنا أن بعد الطهر وإن ضعف إسنادا معناه صحيح، وهذا صفر والكدرة يصدق عليه أنه بعد الطهر، يصدق عليه أنه بعد الطهر وإن كان في أول العادة الأولى، في أول العادة التي حان وقتها. وللأمرين يقول الصفرة والكدرة في أول الحيض لا يعتد به حتى ينزل الدم المعروف. هذا هو الراجح. ولا يخفاك إن شاء الله من خلال الكلام السابق أن مسألة الصفرة والكدرة في أول الحيض مسألة فيها إشكال، فيها إشكال، لأنه إذا كنتم تقولون أن الأحاديث تدل على اعتبار الصفرة والكدرة شيئا في زمن العادة فهي الآن في زمن العادة، لكن الراجح إن شاء الله هو ما تقدم لما ذكرت من الدليلين، كما أنه أيسر على النساء وإلزام المرأة بأن كل ما رأت صفرة وكدرة في أول الحيض أنها تمسك، فيه مشقة لأنه هذا يؤدي إلى أن تنزل يأتي صفرة وكدرة ثم طهر ثم حيض، وأحيانا لا ينزل الحيض أصلا، فنقول تصبر إلى أن ينزل الدم المعروف. من فوائد هذا الحديث أن صفرة والكدرة بعد الطهر لا عبرة به، وهذا يقتضي أن نعرف الطهر. اختلف الفقهاء فيما يحصل به الطهر على أقوال. القول الأول أن المرأة إن كانت ممن يطهرن بالقصة البيضاء فبالقصة البيضاء، وإن كانت تطهر بالجفاف فبالجفاف. فالتي تطهر بالقصة البيضاء لا تطهر بالجفاف، والتي تطهر بالجفاف لا تطهر بالقصة البيضاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله القول الثاني أن المرأة إذا كانت تطهر بالقصة البيضاء فإنها إذا رأت الجفاف تطهر، وإذا كانت تطهر بالجفاف فإنها إذا رأت القصة البيضاء لا تطهر. واستدل على هذا بأن علامة الجفاف أقوى من القصة البيضاء، فإن الجفاف يعني توقف الدم وانتهائه، وهذا حقيقة الطهارة، بخلاف القصة البيضاء فهو مجرد علامة على توقف الدم وانتهائه. وعلى هذا تكون، على هذا القول الثاني، أقوى العلامات في الطهارة هي الجفاف ويليه القصة البيضاء. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، هو الصحيح، فإننا نقدم الجفاف على القصة البيضاء، وإذا جفت المرأة ولم يخرج منها دم فقد طهرت، ولو كانت ممن يطهر عادة بالقصة البيضاء. هل توجد علامة ثالثة للطهارة؟ الإيش؟ الصفرة والكدرة؟ الصفرة والكدرة علامة على الطهارة عند الذين يلغون الصفرة والكدرة، صحيح عند الذين يلغون، لكن هذا لا يعمل به، يعني الصفرة والكدرة كما قلت الراجح عند الجماهير هو هذا. طيب طيب انتهت سبعة أيام يعني بالسفر والقدرة نفس الشيء. طيب لكن ملحظ السفر والقدرة جيد يعني فعلا الذين لا يعتدون بالسفر والقدرة خروج السفر والقدرة علامة طهر لأنهم لا يعتدون بالسفر والقدرة. لكن هذا قول ليس عليه فتاوى الصحابة ولا السلف والفقهاء الذين في القرن الأول والثاني ولا الأئمة الأربعة، فلا يكون يعني حقيقة لا ينظر إليه، ما زال أهل العلم ينظرون إلى السفر والقدرة، وإنما هذا قول أتى به ابن حزم وتفرد عن أئمة المسلمين فليس بقول ينظر إليه. لكن الأئمة المتقدمين قالوا أن السفر والقدرة إذا تطاولت لا ينظر إليها، فهو كذلك، وهذا مؤدى قولهم أنه ينظر إليها في أيام العادة، فإذا خرجت أيام العادة وما زالت سفرة وقدرة فإنها تطهر. أخيرا نأتي إلى مسألة تعريف القصة البيضاء والجفاف. الجفاف في الشرع هو أن تدخل المرأة الخرقة ثم تخرج بيضاء ليس فيها شيء من أثر الدم، فهذه جفت. الثاني القصة البيضاء، اختلف العلماء في تعريفها على قولين. الأول أن القصة البيضاء هي أمشاج وخيوط بيضاء تخرج في نهاية الحيض تعرف بها المرأة انتهاء الحيض. القول الثاني أن القصة البيضاء هي عبارة عن أن تدخل المرأة القطن الأبيض ثم يخرج أبيضا، يعني ما زال على بياضه لم يتسخ بشيء من الحيض، فقالوا سمي قصة بيضاء لهذا لأنه يخرج أبيض. والراجح إن شاء الله بلا إشكال القول الأول إن شاء الله لدليلين. الأول أن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تعريف القصة البيضاء بهذا. الثاني أن الواقع يدل على وجود القصة البيضاء، فإن عددا كبيرا من النساء يطهر بالقصة البيضاء التي هي خروج أمشاج بيضاء من المرأة في نهاية الحيض. بهذا نكون توقفنا على حديث أنس والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.